المسألة الثامنة حديث عمون في جمع الكلاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب وآتيه الاستغراق أنها عامة الكلب جنس الكلب، ومن هنا أخذ لفظ العموم، من هنا أخذ لفظ العموم إذا ولغ الكلب هذا الجنس. وفي مذهب مالك قول لتخصيصه بالمنهي عن اتخاذه، بين أن هذا الكلب الذي إذا ولغ في الإناء هو الذي يسري عليه هذا الحكم، وأن يهتى الإناء الذي ولغ فيه سبعه. أما ما سواه فهو الكلب الذي يجوز اتخاذه وكلب الزرع وكلب الزرع وكلب الصيد، قال فهذا إذا ولغ في الإناء لا يسري عليه هذا الحكم، فلا يلزم أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه سبعه. هذا ما ذكره، أن المالكية يقولون بأن الكلب المنهي عنه خاص، المنهي عنه في اتخاذه خاص بما ليس كلب زرع وما ليس كلب حاتم وما ليس كلب صيد. اتفقوا أن كلاب الماشية يجوز بيعها ككلب البادية، كلب الماشية وكلب البادية الذي يحرص عندهم قال نفي السياعي كلب رسل يدي واستباعي كما قال ابن عاصم. هي أداة دوامة أبو مالك فرقوا بين الكلاب التي يجوز اتخاذها والكلاب التي لا يجوز اتخاذها، فخصوا هذا الحكم بالكلاب التي تتخذ. ونقرب العموم، ونقرب العموم أي أن يكون هذا الولوغ ترتب عنه الغسل، سواء كان هذا الكلب كلبا يجوز اتخاذه أو يجوز كلبا لا يجوز اتخاذه، لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فالظاهر كونها العموم. الأصل خلاف هذا التقرير، فالألف واللام يصرف إلى العهد إذا لم يقم دليل على صرفها للعموم، وهو الأصل العكس هو لكنسة الحقيقة وجب جاهد أن الله يصرف العموم إذا لم يقم دليل عنه العكس هو لكن أن الألف واللام يصرف للعهد هو الأصل إذا لم يقم دليل على صرفها للعموم، وهو المحقق من الأصولين. ومن يرى الخصوص قد يأخذه من قرينة تصف العموم عن ظاهره، فإنه نهو عن اتخاذ كلاب إلا لوجوه مخصوصة، والأمر بالغسل مع المخالطة عقوبة يناسبها الاختصاص لمن ارتكب النهي في اتخاذ ما منع من اتخاذه. إذن فالذين اختصوا وجهوا هذا القول لأن الشرع نهى عن اتخاذ الكلاب إلى الوجوه المخصوصة، والذين خالفوا هذا النهي عوقبوا بهذا الغسل، عوقبوا بسبب مخالفتهم عوقبوا بهذا الحكم، وأن يغسل الإناء الذي ولغ منه الكلب السبع. وأما من اتخذ ما أبيح له اتخاذه فإيجاب الغسل عليه مع المخالطة عسير وحرج، ولا يناسبه الإذن والإباحة في الاتخاذ، وهذا يتوقف على أن تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بغسل الإناء. نعم، واضح الكلام. إذا شنو ذهب هذا الكلام الذي قاله بعض المالكين، فما عندهمش استثناء بعض المالكين، قالوا بأن الكلب الذي أبيح اتخاذه لو ولغ في الإناء ما لزم غسل الإناء سبعا. قالوا لأن هذا أولا عسير لأنه تبدي من معك، هذا يؤدي إلى الوقوع في الحرج والمشقة، والمشقة والحرج مرفوعة الأمور مرفوعة في الشارع، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الكلاب منهي عن اتخاذها، منهي عن اتخاذها، والذي يستحق أن يعاقب هو الذي خالف، أما من لم يخالف فإن هذه العقوبة لا تلزم، يتلقف وماذا كان واضح. إذن عندما انتهى الاستدلال إلى هذه الدرجة، يبقى تمام من تكون هذه القرينة موجودة عند الأمر بغسل الإناء، يعني تكون معتبرة عند الأمر بالغسل. فإذا وجدت دلت الدلائل على وجودها والشعور بها وإدراكها والعلم بها، ففي حقيقة المقدور يصرف إلى هذه. قم لكم مثلا هذا الأمر هذا، وهو أن هذا حكم جبل الاتخاذ، وهو جواز الاتخاذ. جواز الاتخاذ هو المعروف في بعض الصور، يعني لو كانت هذه القرينة وهو أن هذا العذاب، أن هذا الغسل تعجيب للذين خالفوا، فتعرفوا هذه القرينة عن نجد الحالة، إما أن تكون قرينة غسلية، إما أن تكون قرينة حالية. قرينة غسلية هو أن يكون هذا الكلام مرتبطا مع هذا، يكون بينهما ارتباط. يقول مثلا إنني أنهاكم عن كذا، ثم قال وإذا والغسل في إناء أحدكم فهل سيكون بينهما نوع من الترابط، والترابط هذا يفهم منه لأنه قصد ذلك البل من هي عنه فقط، لكن هذا إذا ورد قرينة كذا في صاحب الكلام كذا. وكيف هذا تتنزل الكلب للكلب الذي منع فيه؟ واضح. بقرينة مثلية. القرينة الثانية أن يكون الحال الذي شعر به نجس من هذا الأمر، شعر به الحاضرون من هذا الحال، هذا قد شعر به نجس، وشعر به الحاضرون بأن المقصود هو هذا في الكلب المنهي عنه. إذا قرينة تكون في الحال ولك تكون المقال له واضحة من ارتباط في الكلام. الحال أن يكون هذه الشيء قد فعل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد إليه في حال هذا فقد شيء أصلنا إلى فرعون رسولا فرعون رسولا، هذا الآن لا شك أنه ينطلق من العهد. وتقول للشخص مثلا وأنت تخاطبه اذهب إلى السوق، وهو قال أجعل السوق المقصود ما كعبتوش كعبتوش القرينة، لذلك فهذاك اسم العهد ذهني، وهذا قلت اسم العهد ذكري. إذا كان له تردد بين أن يكون للعموم وأن يكون للعهد، راح يصرفونه للعهد، هذا هو الأصل. إذا كان هو هيصرف العموم خاصة قليلا. كل هو الظاهر لا تكون العموم، العافية لا تكون العموم، هو ذلك الثاني العموم. إذا لم يقم دليل على أن هذه العموم هي تكون العافية، شيء مثل العكس، وهو الظاهر الذي تنتقل العموم حينها تنتقل المجلس في تحت القرينة، والعافية لا العموم. إذا تكون هو الظاهر قرينة نسبية ولا قرينة حالية. نعم، يعني مثلا مقصود المشركين عرفنا بأن المشركين الألف واللام فيه للاستغراق، وقال مثلا تقدم ذكر المشركين ولا عرفنا بأن كفرهم ولا وقع السبب والالتقاء بهم ولا كذا، قد نرسل هذا المشركين معينين وكذا. واضح. إذا الألف واللام تكون أصلها للعهد، فلا ينتقل إلى العموم إلا هذا الشيء هنا، هذا الشيء بني أنا ما كنت أنا هذا المجال ما كنت أقصد. ننتقل إلى المسألة الثالثة، فقبل ذلك كان واحد مسألة هنا، قلنا من شرط هذا الدليل أن يتم أن تكون القرينة موجودة عند الأمر بغسل الإيمان، ثانيا أن يتوقف على ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الأمر بالغسل، إذ يكون النهي هو المتقدم والأمر هو المتأخر. عاد يكون هذا الدليل كامل، أما إذا تقدم الأمر تؤخذ نهي أن يكون هذا الحكم واقع على حد. المسألة التاسعة: الإناء عام بالنسبة إلى كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك يقتضي تنجيس ما فيه ويقتضي المنع من استعماله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، وأن قل الذي ولغ فيه الكلب لا يراق ولا يستمر، وقد ورد الأمر بالإراقة مطلقا في بعض الروايات الصحيحة. نعم. وهي رواية مسلم والنسائي من طريق علي بن مسلم عن الأعمش عن أبي صالح وابن رازين عن أبي هريرة، وهو حجة لمن يقول بأن الغسل التنزيل، إذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما، فلو كان طاهرا لم يمر بإراقته للنهي عن إباعة الماء. الإناء الذي ذكره هنا في حاجة الدور في الحديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عام كل إناء، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت ذلك، إذا ثبت فعلا أنه عام، والأمر بغسله للنجاسة إذا ثبت هذا الأمر أو ثبت ما ذكر يقتضي تنجيس ما فيه، أي ما في الإناء سواء كان ماء أو طعاما، وبذلك فيقتضي المنع من استعماله إن كان ماء في شربه وما شابه ذلك، وإن كان طعاما في أكله. وفي مذهب مالك قول أن ذلك يختص بالماء، هذا ورد عند مالك يا قال هنا ونجيب غسل إناء، غسل إناء ماء ويراق ذلك الماء نزلا لا إناء طعام، هذا قول ورد، فلا يلزم غسله ولا إراقته، بل يحرم بما فيه من إضاعة الماء إلا أن يريقه، إلا أن يريقه لكلب أو بهيمة فلا يحرم. ورد أبو النبي أنه إذا ولغ في الماء فإن الماء يصب، ولكن إذا إذا إذا إذا أكل من الطعام يعني أخذ منه لقمة أو لقمتين فإنه لا يرق. إذا يأكل الإنسان يبغى يأكل، وإما أن يرقه فلا يجوز، هذا هو مذهب مالك. إذا نقول هنا قول هذا هو المذهب، بل هو المذهب، بل هو المذهب، وهذه الفكرة ثم اللي كانت تنزلها تنزلها تنزل. وفي مذهب القول، وفي مذهب القول بل هو المذهب أن ذلك يختص بالماء، وأن الطعام الذي ولغ فيه الكلب لا يرق ولا يجتنب، هكذا قال المالكية، لأن الكلب إذا سلب من الماء يرق، وإذا إذا إذا إذا أكل من الطعام فإنه لا يرق. غادي نشوفوا شنو هي الجائزة. أولا النبي قال إذا ولغ، شنو ولغ توقع من الطعام، وهذا الدليل الأول. ثانيا أن هذا الطعام فيه في أن الطعام إذاعته وهو غير فاسد حرام، حرام أقول لا له متنعها فيه تنزل، ولكن إراقته كانوا فرضنا أنه نزل، دوروا فرضنا أنه نزل إراقته حرام، بل لا بد من استعماله فيما يصلح له، كانوا أعطلك الدنة هل في تنزل تكمله إذا شكل شيء كمل، ولا أن يعتني بهيمة ولا للدجاج، المهم طعام ما تعجل لا تتجزل ولا تتجزل، هذا ما يتحمل في العراقة، هذا يتحمل إطعام. وإذا ما أنت رقه وتقول بأن الصحر حرم مطلقا استعماله والانتفاع به، هذا يسمونه هو المذهب، هو المذهب ما عرفت ما عرفت ما استكلف المذهب عارف نعم. ماذا السرقة؟ الماء تمسك الولو ياكل طعم ذاك ياكل ياكل ياكل الولو هو اللي يدخل اللسان ويحركه وهو في الاخر كيدخل اللسان وكيهز بالاسنان كيحل الفمو وكيهز بالاسنان شنو هو الولو الاكل هو هذا الشيء اللي كيف تدخل اللسان ويحركه وفي الطعام ما يحرك اللسان ما يدخل ما يدخل الطعام كيهز بالنزل وكيخرج ما غلطه هذا هو إذا كان على السرير إذا ما يكفي علينا سريته رافع رافع لدلالة اللفظ إذا جيت أنت من جهة الإناء وهما غيرك من جهة الفعل إذا ولغ الإناء إذا ولغ في إناء أحد من السرير جبت جبت الجمع وهما يقول لك إيه تسكن ولكن مع سطح الولو والولو لا يكون إلا للماء هذا هو فهم نفس اطمئنية هذا الخوف لا وتطمئنية وتطمئنية لا الحديث زي الحديث وهذا ثم طعم اصلا اذاعته حرم ولا يمكن ان يثبت ان يرتفع الحرام في المحل الا بدليل يقتضي ذلك ما كانش ذلك احتمال احتمال ظاهر مع ثبوتي هذا حرم فيه إضاعة التعب وحتى كلمة الإيناء أخذوا بلفظ الإيناء إذا ولغ الكلب في إيناء أحد وإذا بعد كلمة الإيناء زاروها في إيناء يشمل أي إيناء وأخذوا بظاهر العموم وما تفش زيت أنا إيناء طعام لا هو هذا الشيء عندي كثير الملكية نعم الملكية الملكية نعم ولكن كثير في الطعام ما كانش كثير سالك انك عشان كثير سالك انك عشان كثير في الشيء هذا ما غير ثم ولا في الاسم اما الطعام فليزيد بأن نفسك هو لا إذا لم يشكد بالإبناء إذا سلمنا أن المالكية قالوا بأن الماء نجس حقيقة لا إذا سلمنا فرضنا يعني تخيلنا توهمنا وغصنا بأن المالكية يقولوا بأن الماء نجس هذا ناخذوه من كلمة ولو أما الطعام ما كانش ما ولكن أنا سويت ها هذا أي أنا جسد يلمع هذا الولو يوجبه الولو هو العلة وكل ولو في الطعام باش نجسو وكل ولو في الطعام ايه ما عندكش علة هو له هو علة يكون صعب تشركين اذا الشافعي ما قال ولو هو الشافعي يا رشد يكون في الإيناء ماشي في الماء اللهم سجلكم في نجاسة الإيناء فسيقول لك هذاك الولو كيف نجاسة الإيناء وإذا تنجس الإيناء وتنجس الماء فيه والله قد يحصل ولكن كيف الملك هنا؟ لأن فيه النجاسة المعنوية تعبده. هي ثم إنه ليس حرما أن يصف. الحق هي النجاسة المعنوية ما قلتش هي النجاسة اللي كانت تكون حسية وفيها وتنقلها ولا كذا ما كانت تنقل نهائيا هي كانت تنقل لأنها تعبدية. تعبدية فيها سعيدة. ايش يجب على أنا قلت في له يصير إذا جذبت له الإناء جاءك بذات الولو إذا ما فهمت شو تقول لا تحسب كيف إذا تحدثت أنت في الإناء جاءك هو من ذات الولو أي يقول لك العلة ما كاينش اتفق معك على ان الاناء ينجس جامع ولكن بشرط البلوغ والورع ما تكون طعامه لانك اذا انا لكت انك يقع سؤال بالشجاع به يتعوذق عليه السؤال ثم قال المسألة العاشرة ظاهر الأمر الوجوب وفي مذهب مالك القول إنه للنبي وكأنه لما فقد طهارة الكلب بالسرير الذي دل على ذلك جعل ذلك قرينة صارفة للأمر عن ظاهره من الوجوب إلى النسب والأمر قد يصرف عن ظاهره بالسرير. نعم. سأله الشافعية لماذا؟ الوجوب وعند المالكية النسب. قال وكأنه هو وكأنه لما اعتقد طهارة الكلب للدليل الذي له دله على ذلك هو أنه حي جعل ذلك ما ذكر من الطهارة قرينة صارفة للأمر أمر نبوي عن ظاهره وهو الوجوب من ذلك الوجوب إلى الذي والأمر قد يصرف عن ظاهره لدليل وسلم هذا الاستدلال المالكي ولم يعلق عليه جاء به وسلم كأنه يقول بأنه وجيه وهذا مش هو في المعونة في مثل أمريكا لأن المزاجين في المزاجين هي فيه هي فيها ثم قال سواك ايوه وجب هذاك الموضع لازم ينزلوا فيه الوجود كن بينه وبينه مطابقه كيف يكون هذا كيف يكون الشيء طاهرا ثم ننزل عليه وجوب الازاله ونحن نقول ان الامر انما هو للتعبد التعبد في ما يستوجب الوجود التعبد هنا المقصود به انه قد يكون للارشاد قد يكون لمصلحته وما تبعد في شهر كدوز الوجود ما في التعبد لا لما في تسنفة ما كانش لأن العلة هي كتأثر في الزلالة العلة كتأثر في الزلالة العلة عندها تأثير في الزلالة إذا كان مثلا استثنى أن العلة هي الإرشاد العلة هي الإرشاد ولا استثنى أن العلة هنا ليست الإرشاد ولكن ظاهرها جمعا بين حالة الموضع وحالة الدليل أن هذا لا تقتضي أن يكون الحكم واجبا مثلا أن الماء طاهر وأن الكلب طاهر والكلب شرب من الماء طب من الماء ما هو الموضوع وقيل الماء اكتشف لي نقدر نقول بأنها تستجب أن يكون الأمر واجبا نظرنا إلى الشارب وهو الكلب رأيناه طاهرا إذا فمن أين سيد الوجود الأمر إنما ينصرف الوجود إذا لم تكن مثل هذه القرائن قرينة طهارة الموضع قرينة طهارة الكلب قد تصرف الأمر إلى الناس ندبا لأن كيف يمكن أن نحمله على الوجود والماء طاهر والكلب طاهر إلى بأي وجه تحمل على وطلع عقله من عقله نعم وهذا الأمر هذا قد يكون في أحسن قواعدهم هو النبي. لماذا؟ لأن هذا الأمر النبوي، الأمر النبوي ده نحن نعلوه بدون أن يكون هذا اللفظ وصل إلى درجة الجزم، لأننا من غير عقله عقله قوله هو الأمر المجرد، وهو مثلا رسله كذلك متفقين، ولكن الذي يكون في الجزم أراد منا كيف يكون مع الوعد من الوعيد، هو ما رد بالأمر يكون مع الوعد ولا الوعيد ولا يكون معه زوال القرائن التي قد تنزل درجة الزلالة. هذه مثلا طهارة الكلب وطهارة المحل دلت على أن هذا الأمر لا يوجد درجة الوجود، هذا معروف، والعلماء كلهم على كيف يمشوا في الزلالة إذا عندهم الموضوع لا يتحمل الوجود وما يجب الوجود لا يحمل على الناس. هذا هو هذا حكم حديث إذا خالف هذا فلا دخل فيه إيجابي على المشروع عنده لأن تريد أن يقتل ويتناهي على القرار في الوجه فتح الحديث بعد ذنين في قدم الوجه فأن ذلك رواية من الأمر بتشريع المدهي وما أوقع إلى أصحابه أنه بالوجود لكن لا يستعد بيكون الشد قادر الوجه لا مشروع المدهي لا ظنك لا ليش لك نقول جذب تقول عن الملك أنه لا يغسل شركة عن الملك لو تنبع أنه لا يغسل أقوم هذا حدث عنده يعارضه ما ورد في السير ليش كلمة معكم بيسيره لا لا لا هذا الملك هو المنذب هو المنذب المنذب ليس لأنك طاهر وإذا كان طاهرا فإن الذي يليق بهذا الأمر هذا طهارة الكلب يناسبها بحكم أن يكون هذا الأمر نزلا فلا يناسبها عن الوجود لكن ما في طاهر قدم نقول بأنه الوجود لأن من أين غادي يجب الوجود منين من الأمر وحده ولكن الكلب طاهر إذا ما يكون هذا يكون هذا فقط كذب ما دام إذا سلب الإنسان من إناه وخير كيسر مثلا ونظرت في هذا الرجل وهو طاهر لكن هذا وجود قالوا كيف تستمع الطهارة مع وجود الله وتمكن الطهارة تستمع مع وجود الله وش اللي قالوا نعم الطهارة قرينة تسلط الأمر هي وجود الله لكن هما شيء نعم إذا الطهارة لا تناسب كيف يكون هذا الشيء الطهر مأخوذ منه لغسل الناس هذا واضح له هذه القليمة إذا تسعى سلف النجيس قد يخرج ويتكلم عليه إذا القليمة قمعت لأنها قليمة ها؟ هذا بس هذا القليمة هذه كافية في صف الأسرة عن بغيري هذا قالنا سهل لا ينسبها لي كذلك نعم لأن باب الدردة يلي إجاكي عن الإسرائي والدردة تبت بوحي ما تقدر تلك تعرف لحيها الاعتبار لأنه وجدت بوضع الشرعة الدردة رعية في شيء لأنها وصف الشرعي في شيء والأول أمر أيضا الزجاجة هي حقه هل ستفعل في نئيه من غير هذا الطريق أقول جانت أن يؤثر أحد الدليل في الآخر يؤثر وجود الطهارة في درجة السلالة بل لكم الشدنة نزيد المسألة الثانية عشر قوله بالتراب يقتضي تعيينه وفي المذهب الشافعي قول أو وجه إن الصابون والإسنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب زيارة التنظيف وأن الصابون والإسنان يقومان مقامه في ذلك وهذا عندنا ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجد إلغاء النص واقتراح خصوص معين فيه. والأمر بالتراب وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى، فإنه يحمله معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب، وهذا المعنى مفقود في الصابون والإسنان. وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي، إذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص. وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص مردود عند جمع من الأصوليين. جنة بسم ذي التراب وخصته بالذكر، فهل هو متعين؟ على المدقق لا يدعم متعين. وفي مذهب الشافعي رحمه الله قول أو وجه، ما هو أن الصابون قول منسوب لبعضهم وجه، الوجه يكون هو بيان طريقة في التفسير، قول يكون اجتهاد لا تقبل قول وجه، لأن الذي له وجه يقول والذي يقول له وجه. قول في واحد من الشافعية جلالك أن الصابون والإسنان والغسل الثامن يقوم مقام التراب. هنا القضية هي الحمد لله فيه من جهة المعنى، هذا هو الفيصل بين الطريقة الظاهرية والفقهاء. الظاهرية تمشي وجهة اللفظ، الآخرين تمشي وجهة اللفظ وجهة المعنى، بمعنى أن الفقه مثلا اللي هو ماشي ظاهري سيخرج معنى اللي كان في اللفظ وتنزع على المعنى الذي من أجله وما قصد بهذا من جهة العلة، إذا كان خرج العلة يتسمى جهة المعنى، هذه جهة المعنى يبني عليها الحكم الأخرى يتصرف هذا كله وسيخرج منها الأحكام. هل مثلا عندنا بالتراب، هل نزل الطرق في ترابنا إما نقول بالتراب ونقتصر عليه ونقول بأن هذا اللفظ لا يعطينا إلا التراب، لأن ترابا لفظ موضوع من هذا الشيء معين فهذا الشيء هذا الظاهرية. وقلت يقول بالتراب، ولماذا خص التراب بالذكر؟ لأنه ينقي ولأنه ينظف، إذن فكل ما ينظف فهو مثله، هذه جهة المعنى، فكل ما ينظف فهو مثله. وكيف نزيد في دعاها الإسنان والصابون والغسل؟ بناء على أن المقصود بالتراب زيادة التنظيف، وأن الصابون والإسنان يقومان مقامه في ذلك، وهذا عندنا ضعيف. لماذا؟ لأن النص إذا ورد بشيء معين واحتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز الغاء النص واقتراح خصوص المعين فيه. إذا حضر الشرح شيئا معينا وذكره باسمه، وهذا اللفظ قد يكون فيه معنى يختص به، وذلك لوجود بعض الصفات فيه التي تقصه، لأن الطرب إذا اجمعناها مع الصابون لأن القوى بينهما فوارق في الذات، الصابون عنده ذاته الخاصة والتراب عنده ذات ديال الخاصة والخصوصيات، والتراب خصوصيته والصابون خصوصيته والإسنان خصوصيته. إذن هل هذه الفوارق أو الفروق الذاتية التي بين التراب والصابون يمنع من التشويه بينهما؟ هذا قريب المذهب الظاهرية، قريب منه، لأن الشيء يقول إذا نص الشرع على أمر بلفظ يخصه فإن هذا الذي نص عليه ما نص عليه إلا لخصوصية متعلقة بذاته. مثلا إذا قيل لك أكل زيدا الصالح يقول لك راه زايد دخل في الحكم والصالح من ثمنه، إذا قلت له علاش ناخذ احنا غير الصالح نزيدو العله يقول لك لا هذاك زيد في خصوصية جزء الأمر. والصريح من تمام العلة ومن تمام الموضوع. فالتراب فيها الشيء اللي من النظافة، فيها الشيء اللي من زيادة التنظيف، ما اختلفنا، ولكن فيه خصوصية ذاتية تمنع من غيره أن يلتحق به، وهذا ما يسمونه بخصوصية الأصل ومانعية الخارج. خصوصية الأصل ومانعية الخارج. علاش؟ لأن الأصل فيه خصوصية وهو التراب، والصابون الأشنان فيه مانعية من أن يكون ترابا وخصائصه، فلا يمكن أن نلحق هذا الأصل بهذا الفرع لوجود خصوصية الأصل والمانعية. هذا هو المكتكأ الظاهرية، وهو قريب من هذا الذي ذكر هنا، لأن من شرط إلحاق الأصل بالفرع زوال الخصوصية وارتفاع المانعية. لا بد من خصوصية، من زوال الخصوصية ومن ارتفاع المانعية. إذا ارتفع الخصوصية والمانعية فإنه لا يمكن أن يقع الإلحاق. واضح؟ نفرض مثلا نكشف في الآب، الآب مثلا الآب، وهذا الحديث بأن الآب لا يقتد بابنه إذا قتله هكذا. فإذا عللنا بوصف عام ونوصف فيه أن أباه لشدة حنانه وشدة قدره على ولده، ونادي العلة نحكم بهم، نقدر نحكم به حتى الابن، إذا استهوى تفقدنا على والده كذلك نحكم بالذات مثلهم. هذه الخصوصية. ولكن يقول لك لا، راه الحكم هنا متعلق بالأبوة، والأبوة وصف مقتصر ما تقع سواء في الأرض، واحد عند الأبوة في الأرض بالنسبة لك واحد هو الولد. إذا تتكلم عليها في شجرة صفراء ما تلقاها لك، ها؟ واحد إنسان يبر، واحد إنسان يولد، أنت غادي تخدم من من من من أمها كثيرة ولا الأب كثيرة، ما يتمكن. خاجة يكون ولد هنا ما يمكنش يكون فاهم متعدد، يكون واحد. وخين هذيك تسمى العين القاصرة، وهنا يسمى بخصوصية الأب. هذا بغيت تخلف على هذيك يمنعوك. ما يمكنش تخلف على الأبي، لأن الأبوة هي العلة، والأبوة الأبوة ليست منتقلة، فهي خصوصية الأب. ومانعية الفرعي أن هذا الفرع ما فيش هذه الخصوصية اللي كاينة في الأمم. هي أوكي، هذه التي أرضعت تمشي الأم، هذه الأم زي اللي كتورث، والأم اللي كتورثها وكتورث واحدة اللي كاينة، واللي حقيقة هي حملت في البطن واحدة اللي كاينة، واللي هي الأم اللي كتورثها الشرع هي هذه. غير الشعر مثلا يجي العقوق اللي هذه في الأرض مش حاجة هذه في الأرض، ها؟ فرق كبير. فلذلك دابا كان غير كان يشترى غير التحريم ديال يحرم من النسب ما يحرم من الرضا، هو شيء. أما المسائل الأخرى، أما المسائل الأخرى ما كاينش، هذا هو الشيء. ثم قال: احتمال معنى يختص بذلك الشيء الذي لم يجد إلغاء النص واطلاع خصوص معين في ورنادي الطرق. قال: لأن النص إذا ورد بشيء معين كالتراب احتمل معنى مخصوصا هي الترابية، خص بذلك الشيء ذاك الحكم، لم يجوز إلغاء ذاك التراب، لم يجوز إلغاء النص، يعني هذا الدليل هذا. واتراح خصوص معين وهي صفة الترابية فيه. أيوة. نعم، والأمر بالتراب. أجيت يقول ابن حزم بقيس ليش يقول لي القوت والادخار، يقول القوت والادخار والشعير، القوت والادخار والقمح، القوت والادخار والذرة في الحديث. إذا قلت القوت والادخار قلت ما فيش، يكون القوت فول. خطوة اتخاذ الفول. الفول. فول. في حاله. بتفق مع الفول والادخار كاي. ولكن معاش معقم. إذا التنظيف وزيادة التنظيف مع الترب. فقوم في هذا. في هذا. كل هذا المذهب هو الأصل. المذهب هو الاقتصار على الوالد هو الأصل. ولكن في هذه الحالات سيكون العلة واضحة بأنها يجب الوالد. ستشيء خصوصية للمانع وستشيء خصوصية خصوصية الأصل ولا مانع يتفق. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه مثلا سنة بأن هذه العلة في أوصف الأخرى يبقى فيها أوصف المرغة أوصف المرغة ما كتعطف خصوصية لأن هذا شو عزيزي غير كيف نسمح يقولني تقول ليه لأن التراب عنده سيفو عنده خصوصية معينة يختص بها في جذبه وكيكون مخلوط مع شوية الأحجار وكيكون بس يقول لك هذا أوصف إذا بغيت القياس يقول لك أوصاف مرغاش أوصاف لا تصلح للتعليم الشيء اللي كيديرو تجيب لي مثلا عارف تجيب مثلا باب القياس تجيب مثلا مخدر المشكلات اللي هي جامدة مشكلة جامدة جامدة بحال هاد الشيء ديال الموضوع كفاية المقام تقول لي راه في خصوصيات لا يتمنعهم الى حقه بالقمر هو جامد وجامد عنده لون معين ومخصوص بكذا وديال كذا وفي الزمان خصيص في كذا تقول لك هادو هل كونه ما يعاني لا كونه مخلوطان لا كونه على لون معين لا كونه ما اوصف من غير لان الشرع عند واحد له علاقه بهذا بهذا التعليم ماذا وصفت هي كان خصوصيه المخزير وخصوصيه الشرب هو الميوعه وهذا في الجنود وهذا في الميوعه انت تقول لي راه الشرب في الميوعه كيفين المخزير اللي كتفكر راه جامده تقول لي راه كاين خصوصيه المناعية في الفرق هذا ليس هذه الملغات لأن عن يصف مزاجية العسل الجديد وما يسمى للعلال أو الصفات طبعا هل نستعمل على فترة هذه صفة الملغة من ذي وقتية هذا ما درس صفة الملغة هذه ولو بأن خصوصيات الذات التي في التراب وما يخالطه من ذي صفة الملغة ها؟ إذا كان هذا الأسرة بس أنا هذا أسرة أسرة ندرك الصفات المرغاس ونبقي واحدة إلى وهو اسمه كل حق الإسلام الصابون والغسول والسجن ندرك ها؟ اسمه كذا لا لا لا أنا مع الحنفية مع الشافعية يعني مع الشافعية يعني شنو هي؟ وفي التراب ماذا تبغى؟ خصوص مناسب من حكم جزائي واش ما كانت مازال تنقولو ثم انا عشان وقيله قلت لك دابا هادي دابا انت راه بالقياس كتقول واحد الحق هذا هذا تقول لك فيه خصوصية في الاصل وكايناش وكاين مانعية في الفرع اشنو كديري انت وليد ديال القياس كتسمع لي هادو كتفرضهم انا مثلا ليك واحد السيد خاف له نجس وسمو كان قصير القصير جدا واحد مثلا قتل عندنا هنا هنا وهو طويل من اللي بغيتي تقول من اللي بغيتي تقول لك قتلت هذا لانه راه قتلنا بسمار سير تقول لي لا راه هذا الشيء قتلنا بسمار سير عنده لحية راه نتجرى في شيء وهذا اللي قتل هنا راه طويل وما عنده كاع لحية وباقي شاف وصعب ديالو كحل تقول لي كاين خصوصية في الاصل وكاين مانع هي في الاصل في الفرق تتفهم اش كيديروا ليه كيقول لك هادو الطول والشعر وما شبه ذلك صفات مرغاه شنو كيبقى كتبقى الى واحد اثنيا قاسم هي قاسم قاعده اثنيا هذا هو المعتبر لان هذه الجزئيه صفات على اساس ديال الاستقرار نقول كونه على هذه الأي الخاصة به وهي التراب يدوى اقترته بالحجر وكونهما من المعادن الأرضي وكونه كل صفة المرغب على غير كتب هذه الأي قلت كواب صفة وهي تنزل ونزل الإلحاق ما المعنى؟ ها؟ مع وجود مواد اخرى في الزمن سيده يقولون ما تعرفوا من كيف واخا هاد الشعر يوزعوا الجدد والعزيز اتنصبوا من الاخرى اخرى وكذا البخاري فيها فعليه هنا نسبوا مع المقصود من العجب والعزيز الجنه هذا الشيء شوفوا كيفاش كفوا على هذا المبدا هذا قلنا احنا انا مثلا قياسي مثلا متعرفش داكشي جيت مثلا نضرب غير الصفات اللي فيه اللي قاعد يقول لك لا تعتد بها لا علاقه لها بالحكم هذا الاستراتيجيه كتسمى الصفات والمرغات الصفات اللي فيها تعتد بها الطول والقصار وكذا والسواد والبياض والشعاصي ما شاب طويل قصير حيد عليا داكشي خليني في العله هي القتل خليني في العله وهي القتل خليني في العله كذا واش جيتي في العله جيت لهنا الطرف سيدي التوليف قلت لك سيدي العله هي التوليف انا هذا التراب وهذا الشيء كتقول لي كله صفه المرغب هل هذا الشيء زدنا في الصور المتقدمه شنو غادي يدير ذاك الشعر؟ علاش تظن ما في دون العلم؟ شنو ما كتمشي مع العلم؟ ومن المنع نسمع بهم المرء اسمي دابا القياس انا غادي انت بالتموز عندكم في وجوه من وجوه الاعتراض المسلم القبح اوادع هذا القياس اللي غادي ندير جيت انا التراب جيت التراب ومثله مثل الاسنان لان المراد في هذا الحديث هو التنظيف كما على قصد اسكار الخمر وحيث الجمود وحيث اللون وحيث كذا خليك الموقف بالاخر وحيث الطرق قطر الشيب وكذا وكذا هذاك القاتل غادي نحيد لكم الخطيه في كذا الطرف ونخلي النظافه ونخلي التنظيف مازال ما شايف كيف غادي نستعد هو الجواب على القياس القياس ما كيعرفش كيف يقول لك هذا امر محتمل جيب لي ما تحزني في هذا التنظيف ولا هذا الطرف لا خلاص لا هذا كانت تفتح هذا فقالت لي المشكلة لأنها ها؟ كيف تعتبر؟ بل هذه المادة ديال التراب عندها هي بنفسها صالحة للتعريف ماشي صفة المرغاة صفة ديال التراب غيرها تشد فيها غادي تقول بأنها علة صالحة للتعليم ترابية بنفسها هكذا ترابية بنفسها صفة صالحة للتعليم ماشي بحال الصوب بحال العرض بحال الشيء بحال شيء تفهم؟ هكذا تبني تفطر بيوزنها علة وزيد عليها التنزيف وزيد علة مرتبة مش فهم؟ تبني هذا غير تكوين بس يجي الإنسان قياس سليم وهذا معنى مفقود في السفن وإسم فإن هذه المعاني مستضبطة إذا لم يكن فيها سوى مزاد وما استبثت بذلك الأمر القوي فإذا وقع فيها الاحتمالات فالسوى باتباع النص نعم حتى ما تكون خصوصي عنده تكون خصوصي عنده ترى في ذات الأسماء حتى مثل قائل النص وإذا فإن المعنى مستضبط وهو هنا التنظيف بالإسم مستضبط إذا عاد على النص نص متقدم بالإبطال ما معنى أنه يعود عليه بالإبطال ما جرى؟ لا الناس غير خدوا يقوم مقامه وبذلك تزول تلك السنة ثم كذلك التخصيص المخصص هو ببعض البلدان دون بعض بعض الإحوال دون بعض هذا كله عندهم غير مقبول قال أنا عند زنجة جمهوري الأصولي في كيف وفوصنا الحديث الآخر كفوا على هذا القدر هذا يؤكد أن هذا نحن نسمى هنا أن التراب فيه خصوصية ليست في الصابون ولكن نشد الترابية لأن فيها خصوصية تحل العلة فيه ولا تزد في الصابون هذا الشيء هنا لأن التراب فيها خالق المكروبة هي الصابون أشق لها ونحن قلنا بأن التراب لها خصوصية التراب نسمها صالحة للعلة لا أعطيني واضح هذا الشيء تصير على هذا